بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، انتهى المقام بنا في تفسير سورة المدثر إلى وصف المشركين الذين يعرضون عن التذكرة بأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وذكرت بأن المقصود بالحمر هي الحمر الوحشية، للحمر الأهلية. فهذه الحمر الوحشية إذا رأت القسورة، وهناك معان عدة لقسورة، منها معنى الأسد ومنها الرامي القناص الماهر، فإنها تفر فرارا شديدا. فأضرب ربنا عز وجل عن ذلك ليذكر أن حالهم أشد وأمر من حال الحمر الوحشية النافرة. فقال ربنا عز وجل: بل، وبل في سياق القرآن، بل وفي سياق اللغة، تدل على معنى الإضراب. والإضراب هو الإضراب عن معنى سابق لإثبات معنى لاحق. الإضراب هو الإضراب، أي ترك معنى سابق لإثبات معنى لاحق. فالمعنى السابق أنهم ينفرون من الذكر، كحال الحمر الوحشية التي تفر من القسورة، هذا هو المعنى السابق. والمعنى اللاحق هو قول الله عز وجل: بل لا يخافون الآخرة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. قيل هذه الآية أن بعض المشركين قالوا: لو أراد محمد أن ندخل في دينه فعليه أن يأتينا بكتب من السماء فيها براءتنا من ناره، وفيها أمننا من عذاب ربه. وهذا كقول الله عز وجل: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهم يريدون إعنات النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون إعناته، ويريدون أن يظهروه أمام الناس أنه عاجز وغير قادر. ولهذا: بل يريد كل امرئ منهم، أي كل واحد من أهل مكة من المشركين المعرضين النافرين المكذبين، كل واحد منهم يريد أن يؤتى صحفا منشرة. منشرة أي مفتوحة، فيها البراءة وفيها الأمن من العذاب. ومسألة إعنات الدعاة إلى الله عز وجل هذه مسألة مكررة، وكل قوم يعنتون داعيهم بالطريقة التي تكون مناسبة له. فإن كانوا من أهل الكفر أعنتوه بطريقة، وإن كانوا من أهل الابتداع أعنتوه بطريقة. يعني مثلا يمكن أن تخبر ناسا بأن السنة كذا وكذا وكذا، فيقول: أنا لن أصدقك حتى تأتيني بكتاب كتبه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن السنة كذا وكذا وكذا. طب كيف ذلك الأمر؟ كيف ذلك الأمر؟ هذا إعانات شديد، هذا إعانات شديد. فكذلك هم يريدون إعناث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ربنا عز وجل: كلا، هذا الأمر لن يكون، لن يكون، لن نؤتيهم هذه الصحف، مع أننا قادرون على ذلك. لماذا؟ لأنهم في الأصل معرضون، هم في الأصل معرضون. فالقلب إذا أعرض عن الذكر لم يستفد بالآية، القلب إذا أعرض عن الذكر لم يستفد بالآية، إنما يستفيد بالآية صاحب القلب. ولذلك نجد أن بني إسرائيل أراهم ربنا عز وجل الآيات العظيمة. وأرى ربنا عز وجل فرعون وقومه الآيات الباهرة، العصا التي تلقف ما يأفكون، واليد التي تنير في الظلمة الداجرة. هذه آيات كثيرات. وكذلك عندما نزل عليهم العذاب ودعوا موسى أن يدعو ربه أن يرفع عنهم هذا العذاب، فرفع ربنا عز وجل عنهم هذا الرجز، فنكثوا على أعقابهم مدبرين. فالآيات لم ينتفعوا بها. وما أرسل ربنا عز وجل نبيا إلا أيده بالآيات الباهرات. قوم صالح وهم ثمود، أرسل ربنا عز وجل الناقة لهم آية مبصرة، قال الله عز وجل: فظلموا بها. فظلموا به، لما يبقى القوم وهم عشرات الآلاف بخلاف الآلاف من الماشية والأنعام، كلهم يشربون في يوم، وناقة صالح تشرب في يوم بمفردها، وهذه الناقة لم تنتج من ناقة، وإنما أنتجت بأمر الله عز وجل من غير ناقة. هذه آيات، ومع ذلك قال ربنا عز وجل: فظلموا بها. فظلموا بها. إن ربنا عز وجل عندما يرسل رسله بالآيات إنما يجعل هذه الآيات لتخويف الناس. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما فائدة الخوف؟ الخوف صوت كرباج يقود الله عباده به إلى الخير. ولهذا بعض الناس عندما رأوا نذر العذاب خاف، فلما خافوا تابوا إلى الله عز وجل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. عندما رأوا آيات العذاب لجأوا إلى الله وهرعوا إليه، فرفع الله تعالى عنهم ذلك العذاب. بنو إسرائيل أيدهم ربنا عز وجل بالآيات الكثيرات، وأراهم المعجزات الباهرات، فما زادهم ذلك إلا صدا وكفورا. سبحان الله، خرجوا من مصر ناجين من بأس الفرعون الذي كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، ثم رأوا بأعينهم هلكة الفرعون في البحر، ورأوا بأعينهم كيف أن ذلك البحر صار طريقا يابسا عندما ضربه موسى بعصا. هذا البحر بأمواجه المتلاطمة يصير طريقا يابسا بضربة واحدة بالعصا، أمر عجيب، أمر عجيب. إن سلاح المهندسين إذا أراد أن ينشئ الكبري العائم في ظل الحرب الضروس لا يمكن أن يقيم هذا الكوبري إلا بمواصفات معينة، يقيم على الأقل في خلال 8 ساعات، ده أقل مدة 8 ساعات. لو قرأتم أدبيات حرب 73 تجد أن الكباري على قناة السويس أنشئت في حوالي 8 ساعات، في 8 ساعات أنشئت هذه الكباري، وكباري طارئة. طب لو أن ذلك الكوبري أنشئ في ساعة واحدة لأدركهم فرعون، لأنهم قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إنهم كانوا على مقربة شديدة من موسى ومن معه، فلو أن هذا الطريق اليابس الذي ضرب في وسط هذه الأمواج الهائلة استغرق وقتا لأدركهم فرعون. وهذا ما قاله ربنا، فقلنا اضرب بعصاك البحر. أول ما ضرب البحر بالعصا إيه اللي حصل؟ قال الله فانفلق، انفلق كأن كوبري اتحط وأمواج عن اليمين وعن الشمال، فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني الأمواج يمين وشمال كأنها كالجبال. سبحان الله، عجيب. لقد رأى بنو إسرائيل ذلك، آية عظيمة باهرة. وبعد ما عدهم سيدنا موسى راح مسك البتاع انقلبت إلى عصر، انتهى الموضوع، والفرعون أغرق ومن معه. الأمر الثاني أن الكباري إذا كانت على مجاري واسعة تكون عسرة، تحتاج إقامتها إلى شهور وسنين، تحتاج إقامتها إلى ماذا؟ إلى شهور وسنين. الكوبري ده بيوصل ما بين الشاطئين، وعلى القول المشهور اللي هو البحر الأحمر، لأن ربنا عجل قال فأتبعوهم مشرقين، فالبحر الذي هو في الشرق إنما هو البحر الأحمر. وهذا السياق فيه دليل على أن نهر النيل كان يجري في الصحراء الشرقية، يعني آيات قصة موسى وفرعون في أكبر دليل لبعض علماء الجيولوجيا الذين أثبتوا إثباتا ماديا واضحا أن نهر النيل في بعض أعمار التاريخ كان يجري في الصحراء الشرقية، ثم جرى بعد ذلك في الصحراء الغربية، ثم جرى بعد ذلك في مجراه الذي نحن نشاهده اليوم. فنهر النيل اليوم هو النهر الحفيد. فقول الله عز وجل فأتبعوهم مشرقين، إذا كان النيل في الصحراء الشرقية إذن شرق النيل من؟ البحر الأحمر. فكيف يضرب طريق في البحر الأحمر في غمضة عين؟ آية باهرة. وعندما كانوا في التيه واشتكوا شدة الحر وقسوة الصيف، رفع الله تعالى فوقهم الطور كأنه ظلة. يبقى مين اللي بيظللهم من الشمس؟ الجبل ذات نفسه. ربنا أمر الجبل، يا جبل الطور اطلع لفوق. الجبل ده كله راح طالع لفوق عشان ايه؟ يظللهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم لأنهم جهال. بعد هذه الآيات العظيمات يمرون على قوم فيقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لماذا لم تغسل بنو إسرائيل بالآيات؟ لأن قلوبهم لم تكن قلوبا صحيحة. فالقلب إذا صح اتعظ بالآية، القلب إذا صح اتعظ بالآية. ولذلك عندما ذهب موسى لملاقاة ربه أتى السامري قال لهم يا جماعة احنا طلعنا من مصر وخدنا الذهب بتاع الناس، ما كل واحدة طالعة من مصر تقول لجارتها ممكن بس غوشتين ثلاثة لفة كده واجيبها لك، لموا الذهب وطفشوا. فالسامري أخذ هذا الذهب وجعل منه عجلا جسدا له خوار، عجل كله ذهب وله خوار أي له صوت، قالوا جعله في اتجاه مهب الريح، فكانت الريح تدخل من أنفه وتخرج من دبره فتحدث صوتا، فيقول لهم اسمعوا هذا الصوت، هذا إلهكم، العجل ده إلهكم وإله موسى، ولكن نسي موسى أن يخبركم بأن هذا هو الإله، فعبدوا العجل من دون الله. ما استفادوا بالآيات؟ يبقى الكفار والمشركون لو أرسل الله تعالى لهم الآيات تترى هل سيؤمنوا بها؟ لا، احنا عندنا مثاله بنو إسرائيل آيات كثيرات، وما صدهم أو وما زادهم ذلك إلا صدا ونفورا. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ولذلك لما المشركين يقولوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، الجواب قل يا محمد سبحان ربي ما أنا وهل أنا إلا بشرا رسولا. وهنا لما طلبوا هذا الطلب في قول الله عز وجل بل يريد كل امرئ منهم من أهل قريش أن يؤتى صحفا منشرة مفتوحة فيها الأمان وفيها الضمان من عدم دخول النيران وما إلى ذلك، أجاب ربنا عز وجل بقوله كلا، الكلام ده لن يحدث، لن نرسل لهم الآيات، ولو أرسلنا لهم الآيات لن يؤمنوا بها. لماذا؟ قال الله بل لا يخافون الآخرة، إنهم لا يخافون الآخرة. أي إنسان لا يخاف الآخرة لن يكون من أهل الفلاح، لابد من خوف الآخرة، لابد أن القلب ده يمتلئ شوقا إلى الله عز وجل وخوفا من الآخرة. الآخرة تبتدئ من يوم البعث، من ساعة البعث، من لحظة البعث تبدأ اليوم الآخر. وسميت الآخرة آخرة لأنها مختلفة عن الدنيا. نقول فلان وفلان آخر، فكلمة آخر تعني ماذا؟ تعني المباينة. فالآخرة في أحكامها وفي ماهيتها وفي أحوالها وفي شؤونها وأحداثها تخالف الدنيا تماما، تخالف في الزمن وفي الحدث وفي الحال وفي كل شيء، حتى النار غير النار، وحتى الطعام غير الطعام، وحتى الشراب غير الشراب. احنا عندنا هنا خمر وهناك خمر بس دي غير ده، عندنا هنا نار وهناك نار بس نار غير النار، كل شيء مختلف. فلابد الإنسان أن يوقن أن هناك يوما آخر سيبعث فيه وينشر فيه ويجمع فيه للحساب، إما إلى رضوان وجنان وإما إلى شقاء ونيران. فالمشركون لا يؤمنون بالبعث وبالتالي لا يفكرون في الآخرة. فالإشكال عندهم ليس في الآيات، وإنما الإشكال أنهم لا يؤمنون بالآخرة. قال الله كلا بل لا يخافون الآخرة. عندما نعلم أن الشمس تقترب من رؤوس العباد في يوم الموقف ويغرق الناس في أعراقهم، وكل إنسان في عرقه بقدر عمله. يعني ممكن واحد جنبك بس العرق مغرقه، بس انت العرق لغاية ايه؟ نصف ساقيك. طب تيجي ازاي؟ فالمفترض بالقوانين يبقى كله سوى بعضه. لا، يوم القيامة ليس هناك قوانين، ولكن كل شيء يجري بأمر الملك، بأمر الملك. هناك قيض شديد وحر لا يقدر عليه، لكن في وسط هذا الحر هناك قوم أظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ساحة الموقف عطش شديد، ولكن هناك حوض النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. سبحان الله، تجد هذا وذاك. يا ترى كم من العمر يقف الناس على أرجلهم للفصل والحساب؟ الله أعلم، ولكنها أعمار متطاولة لا يقدر أحد على إحصائها. هي تمر على المؤمنين مرا خفيفا يسيرا، وتمر على غيرهم يوما شديدا عسيرا، وقد أخبرنا القرآن بذلك كله. كلا إنه تذكرة. كلا الأولى بمعنى لا، يبقى كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا معنى لا. أما كلا الثانية بمعنى حقا، كلا إنه تذكرة، كلا بمعنى حقا. إنه أي إن هذا القرآن، إن هذا القرآن تذكرة، تذكرة يذكر القلب وينبهه. والقلب لا يتذكر ولا يتنبه إلا بالموعظة. قال الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف، من يخاف، من يخاف وعيد. يبقى من الذي يتذكر؟ صاحب القلب. ومن الذي يخاف؟ صاحب القلب. وبالتالي لا نجاة لأحد إلا إذا كان قلبه صحيحا. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب، أيها الأحباب، إلا من أتى الله بقلب. وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه، سمي القلب قلبا لتقلبه، فالقلب لا يثبت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك، ثبت. إذا القلوب تتصرف، تتبدل وتتغير وتتنوع، ولا تثبت إلا إذا ثبتها الله عز وجل. قال الله: ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قوله سبحانه: كلا إنه تذكرة. القرآن تذكرة لما فيه من المواعظ الجليلة التي لا أقول تثير النقع في القلب، وإنما تأتي بالنفع لهذا القلب. فهذا القلب إنما يتسع ويغسل بهذا القرآن. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء اتعظ بهذا الوحي. إذن هناك أناس يسمعون القرآن فلا يتعظون به، وهناك من يسمع القرآن فيتعظ به. والإنسان إذا سمع كتاب الله فاستفاد به واتعظ فليعلم أنه في عافية، وإذا سمع كلام الله عز وجل فلم يؤثر به شيئا فليحاول أن يعالج نفسه. فالمرء في فسحة ما كان في الحياة، فإذا ما أتت الغرغرة وأصابت الحلقوم فانقطع الأمل وانتهى الأجل، ولم يعد هناك عمل، وليس ثم إلا جزاء جنة أو نار. ثم قال ربنا عز وجل: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وما يتعظون إلا بمشيئة الله. فكل شيء في هذا الكون إنما هو بمشيئته، وكل شيء في هذا الكون لا يتم إلا بأمره، والأمر هنا هو الأمر الكوني. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا كنت في لذاذة من الطاعة وإقبال على الله فلتجتهد ألا ترجع إلى الخلف، فإن الله تبارك وتعالى ذكر المتقدمين والمتأخرين، فإياك أن تتأخر، ولكن عليك أن تتقدم، فإن تقدمك زيادة الإيمان وعافية القلب وفتوة النفس، وتأخرك إنما هو ضد ذلك، إنما ضد ذلك. أما إذا وجدت ضعفا عند مباشرة الطاعة، وجهدا عند فعل البر، فاعلم أن القلب مريض، القلب مريض، فلابد أن تجتهد في علاجه. الإنسان إذا مشى على قدميه بقوة وعافية فهذه صحة، أما إذا مشى على قدميه فاشتكى وجعا ولم يستطع أن يصعد السلم إلا إذا جذب جسده جذبا، فهذه علامة الصحة أم المرض؟ ماذا يصنع؟ يترك نفسه أم يعالج نفسه؟ يعالج نفسه. كذلك الإنسان إذا لم يوفق إلى الطاعة، إذا لم يعن على الطاعة، إذا لم يلتذ بالطاعة، فليعلم أنه مريض. طب مرضه ده فين؟ في عينه، في رجله، في إيده، في بطنه، في ظهره، أمال فين؟ لا، إنما هو في قلبه. ومرض القلب أسوأ وأخطر من مرض البدن، فمرض البدن تصبر عليه تؤجر، ومرض القلب تصبر عليه تؤزر. مرض البدن تشعر به فتسرع بعلاجك، ومرض القلب ربما لا تشعر به فتردى وتهلك. الإنسان لو شعر بمرض قلبه دي نعمة، عشان يبدأ ان هو يحط برنامج العلاج والتوبة. ودائما التوبة وعلاج القلب لا يحتاج الى روشتات وبرامج، لا يحتاج الى نظام آلي، هي مش روشتة ثلاث مرات كل ثلاث مرات صباحا ومساء واخر النهار وحقنة في العضل مش عارف ايه، مش برنامج، ولكنه توفيق. ولهذا قال الله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح. وقال في المنافقين: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. سبحان الله، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال ربنا عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إذا الإنسان إذا شعر بأنه لا يأتي بالطاعة إلا متثاقلا إلا ضعيفا، فليعلم أن هذه علامة مرض، إياه أن يترك نفسه. لو ترك نفسه هذا المرض سينخر قلبه ويفسده ويقضي عليه. طيب، هل مرض القلب هو النفاق؟ لا، مرض القلب إن القلب بسبب ضعفه فيه مادتان، فيه مادة الحياة وفيه مادة العطب، مادة الحياة ومادة العطب. والقلب الذي تتنازعه المادتان ليس معنى ذلك إن في جزء فاسد بايظ خالص وجزء كويس، لا، مش معناها كده. القلب الذي فيه المادتان مش زي التفاحة اللي نصها ضارب يبقى انهم قاطعين الجزء الضارب ده، لا، ولكن الجزء الفاسد في القلب يمكن ان يعالج، وده الفارق بين مرض القلب واي مرض تاني. ان مرض التفاحة او البرتقالة بنعمل ايه؟ نجيب السكينة والجزء الفاسد بنقوم ايه؟ قاطعينه ورمينه في الزبالة. طيب القلب الجزء الفاسد نعمل ايه؟ نجيب سكينة ونقطعه؟ لا، امال نعمل ايه؟ نعالجه. طب احنا لو عالجناه يبقى كويس ويرجع تاني، ينفع؟ ايوه ينفع، ولكن الامر يحتاج الى ماذا؟ الى مجاهدة وصبر، يحتاج الى مجاهدة وصبر. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان الذي يتبرم من المجاهدة لن يستطيع مواصلة المسير، فإذا ضعف عن السير سقط، فإذا سقط لا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. أرأيت لو أن عدوا سمعنا به في أدبارنا، يعني عدو جاي من ورانا واحنا ماشيين، جاي ورانا، من أدركه قتله، واحنا عندنا ضعف، اللي عنده روماتيزم في رجليه واللي عنده العصب في رجليه الشمال بيتهز وما إلى ذلك، هنعمل ايه؟ هنجاهد أنفسنا ونفر، ولا نقول احنا عيانين بقى ايه لغاية لما يجي العدو يموتنا؟ هنعمل ايه؟ هنجتهد، سنجتهد حتى نفر. فكذلك القلب إذا مرض إياك أن تركن وإياك أن تغفل، ولكن اجتهد في العلاج. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. أفضل ما تعان به على علاج القلب الذكر، الذكر، وليس المقصود بالذكر التسبيح والتهليل والتكبير، هذا من جملة الذكر، ولكن أن تشعر أنك بالله ولله ومع الله، هذا ثمرة الذكر. فإذا شعرت بذلك وآنست إلى ذلك أعانك ربك، أعانك ربك وأجابك إلى سؤلك، كل ما تريده يؤتيه لك. ولذلك لابد الإنسان أن يعلن افتقاره إلى مولاه، فكلما أعلنت افتقارك إلى الله عز وجل كلما أقبل عليك مولاك، وإذا أقبل عليك مولاك أيدك ووفقك. أما إذا غفلت عن مولاك فلم تتأيد به ولم تأنس به، ايه اللي يحصل؟ ودعك ربك إلى نفسك فضللت السبيل ونكئت في نفسك ولم تقم بعد ذلك. وما يشاءون وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أي وما يتعظون وما تنتفع قلوبهم بالموعظة إلا أن يشاء الله. الجملة الآتية، الجملة الآتية دي جملة رائعة جدا، يعني تهز قلب كل مسلم هو أهل التقوى وأهل المغفرة. عندنا تقوى وعندنا مغفرة. هو أهل التقوى هو أهل أن يتقى، فإذا ما اتقيته كان أهلا أن يغفر لك، لكن إذا أهملت وقصرت ونسيت وغفلت ثم بعد ذلك تقول يا رب، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.